السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم وبياكم، جعل فردوس مثوايا مثواكم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة 25 من شهر جمادة الآخرة، سنة 40 و400 بعد الألف، موافق ليلة الثاني من شهر مارس لسنة 19 و2000، في ضاحية الصديق في مسجد موضي حفظها الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى الآية 12 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. إن قرأتي أنا محسن الإمام تو وين الشيخ؟ شنو قرأتي أحسن قرأتي؟ ها؟ طيب نداعب الشيخ شوية. يقول الله تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ذكر الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة ميراث الأولاد البنين والبنات، وميراث الأبوين، وذكر الإخوة وسيذكرهم أيضا، والآن يذكر الزوجين. أسباب الميراث عند أهل العلم ثلاثة أسباب: إما بسبب النسب، وإما بسبب المصاهرة، وإما بسبب الولاء. النسب، المصاهرة، النسب اللي هو القرابة الذي يجمعك وإياه نسب، يعني يلتقي معك في الجد الثالث الرابع الخامس، هذا النسب، بخلاف ما يعني نتداوله اليوم نقول هذا نسيبي، أقصد زوج أختي أو أخو زوجتي، وهذا خطأ، وإنما هذا صهري، اللي بيننا زوات صهر يسمى مصاهرة. وأما النسب هو الذي يلتقي معك في النسب، الذي يلتقي معك في النسب هذا يقال له النسيب. والله تبارك وتعالى ذكر عن أو تكلم عن سبب الميراث بالنسب، الآن يتكلم عن سبب الميراث بالمصاهرة وهي الزواج. والزوجان لهما ميراث بالفرض، لا يرثان بالتعصيب، فقط بالفرض. وثلاثة فروض يدور بينها ميراث الزوجين: نصف، ربع، ثمن. الزوج في أي مسألة ميراث يا نصف يا ربع، بس مستحيل، ما في أقل من ربع، ولا في أكثر من نصف، ولا في سدس، ولا في ثمن، ولا في ثلثين، ولا ثلث أبدا، يا نصف يا ربع فقط. الزوج، الزوجة إما ربع وإما ثمن، الزوجة إما ربع وإما ثمن فقط. فهذا بالنسبة للزوجين، أمرهما سهل جدا في المواريث، الزوج بين النصف والربع، والزوجة بين الربع والثمن. قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. الله تبارك وتعالى يخاطب الرجال: لكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم، أي زوجاتكم. وقلنا أكثر من مرة الزوج يعني أفصح من زوجة، لأنه الأصل كان فردا، ثم جاءت المرأة معه فصار زوجا، يعني هو وإياها. فإذاك يقال زوجي عن امرأتي، أقول هذه زوجي وأزواج النبي وأزواجنا وهكذا. فالمهم أنه إذا ماتت الزوجة فزوجها يرث منها النصف أو الربع. متى يرث النصف ومتى يرث الربع؟ قال إن لم يكن لها ولد، طيب إن لم يكن لهن ولد تأخذون النصف، سواء كان هذا الولد منه أو من غيره. يعني قد تكون زوجتك قد تزوجت غيرك قبلك وتوفي أو طلق، المهم لها أولاد، والأولاد هؤلاء إن لم يكن لها ولد أو لهن ولد، الولد هنا يطلق على الذكر والأنثى، والمقصود هنا بالولد الولد الوارث، والولد ولدان، ولد وارث ولد غير وارث. الولد الوارث هو الابن والبنت، وابن الابن وبنت الابن، هذا هؤلاء ايش؟ اولاد وارثون. الولد غير الوارث اللي هو ابن البنت وبنت البنت، يعني ابني يرثني، بنتي ترثني، ابن ابني يرثني، بنت ابني ترثني، ابن بنتي لا يرثني، بنت بنتي لا ترثني، أولادنا بنو بنينا، وبنو بناتنا أبناء الرجال، أولاد الرجال أباعدي، لأن هذا ما يحمل اسمي أصلا، ابن زوج بنتي يعني يحمل اسم زوج بنتي ما يحمل اسمي، فلا يرثني، وإنما يرثني الذي يحمل اسمي، ابني ابن ابني بنت ابني يحمل اسمي هذا يرثني، أما ابن بنتي لا يحمل اسمي فلا يرثني، بنت بنتي لا تحمل اسمي لا ترثني. فالميراث هنا بالنسب، ميراث هنا من يلتقي معي بالنسب، من يجمعني وإياه نسب واحد. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. إذن الزوج إما نصف بدون ولد، وإما ربع مع وجود الولد. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. ذكرنا أيضا وإن شاء الله تذكرون أن الميراث تتعلق به أربعة حقوق. ما هو الحق الأول؟ الميت، كفنه، تغسيله، قبره. طيب الثاني الديون، سواء ديون الله أو ديون الناس. ثالث الوصية. الرابع الميراث للورثة. وإذا قال هنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع، الآن ميراث المرأة، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، نفس الشيء. فإن كان لكم ولد، يعني لك ولد منها أو من غيرها، قد تكون عندك أكثر من زوجة، أو واحدة طلقتها وعندك منها أولاد، أو ماتت وعندك، المهم كل إنسان له أولاد فزوجته تنزل إلى الثمن، زوجته تنزل إلى الثمن. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. المرأة تختلف عن الرجل أن المرأة لا يمكن يكون لها أكثر من زوج، ولذلك ينفرد الزوج بالنصف إذا لم يكن عندها أولاد، وينفرد بالربع إن كان عندها أولاد. أما المرأة تختلف، لأن الرجل قد تكون عنده أكثر من زوجة، تكون عنده أكثر من زوجة، فإن كانت عنده أكثر من زوجة فيشتركن في الربع إذا لم يكن عنده أولاد، ويشتركن في الثمن إن كان عنده أولاد. فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أيضا أو دين. أي زوجة التي ترث؟ التي ترث هي الزوجة التي تزوجها بعقد صحيح. فلو واحد تزوج بوذية مثلا، هذا حرام وليس بزواج، زواج باطل غير صحيح، هل ترثه؟ لا ترثه. يهودية، هذه زوجة صحيحة لكنها لا ترث لمانع آخر، لأن موانع الإرث ثلاثة: الكفر والقتل واختلاف الدين والقتل والعبودية الرق، هذه تمنع الإرث. يعني ما أنا لما يصير عندي ابن كافر ما يرثني، زوجة كافرة ما ترثني، بغض النظر يهودي نصراني نصراني يهودي ما يضر، المهم لا يرثني إن كان كافرا. إذا كان الأب كافرا كذلك لا يرث، من ولده المسلم، والمسلم أيضا لا يرث من الكافر، لو ماتت زوجتي الكافرة لا أرثها، يعني لا يتوارثان، المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، اختلاف الدين، لاختلاف الدين. إذا التي ترثك هي الزوجة المسلمة. الشيء الثاني الزوجة التي في ذمتك، فالزوجة التي طلقتها هل ترثك أو لا ترثك؟ في تفصيل، في تفصيل، لا تستعجلوا في تفصيل. إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا، كان طلقها ثلاثا أو طلقها حتى انقضت عدتها أو طلقها قبل الدخول أو طلقها بأمر القاضي أو طلقها بالخلع، المهم طلاق بائن، طلاق بائن، بينونة صغرى أو بينونة كبرى، لا ترثك ولا ترثها. أما المطلقة الرجعية وهي رجل طلق زوجته الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية وما زالت على ذمته ثم مات أحدهما، الثاني يرثه، الثاني يرثه، لأن ما زالت زوجة. المطلقة الرجعية زوجة معلقة، المطلقة الرجعية زوجة معلقة، فهذه ترثه. طيب لو طلقها طلاقا بائنا في مرض موته، لو طلقها طلاقا يعني الرجل موات وأراد أن يضر زوجته، قال أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق طالق، أو طلقها مرتين من قبل والآن يطلقها الثالثة، لماذا يا فلان؟ قال حتى لا ترثني، ترثه لأنه قصد الإضرار، قصد الإضرار، فهنا ترثه، لأن الطلاق هنا ليس لأجل الطلاق وإنما لأجل الإضرار بها. طيب لو عقد عليها مجرد عقد، قال له أبوها وأخوها يعني وليها، زوجتك ابنتي فلانة على كتاب الله وسنة رسوله على المهر المسمى بيننا، قال قبلت، هذه صارت زوجة، هذا عقد زواج، وقال قبلت تم الزواج، ما دخل عليها ولا رآها ومات، ترثه؟ ترثه لأنها زوجة، يعني الزوجة غير المدخول بها أيضا ترث زوجها. طيب قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. الكلالة من الإكليل، والإكليل هو الشيء الذي يحيط بالإنسان، يحيط برأسه، مثل الإكليل يسمونه إكليل الزهور الذي يحيط بالرأس، وسموا كلالة لأنهم يحيطون بالرجل، وهم الحواشي، أقاربه الحواشي منه. وعمر بن الخطاب رضي الله ثبت عنه أنه قال الكلالة من لا والد له ولا ولد، الكلالة من لا والد له ولا ولد، كما قال الله تعالى في آية آخر سورة النساء كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، ما ذكر لا ولد ولا والد، فالكلالة هو الذي لا والد له ولا ولد، يعني أم ميتة أبو ميت، سواء قلنا ما عند عيال أو عند عيال توفوا، لكن المهم الكلالة هو الذي يرث إخوته أبناء عمه أعمامه، المهم لا والد ولا لا أصول ولا فروع، هذا الكلالة، هذا الكلالة الذي لا الذي يرثه من غير أصوله من غير فروعه. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، سواء الميت رجل، سواء كان الميت رجلا أو الميت امرأة، لا فرق. يقول وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أي إذا تورث كلالة يعني، وله أخ أو أخت، هذا الكلالة الأخ والأخت، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. الإخوة ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة، أخوانك أربعة، إما أخ شقيق من أمك وأبوك، وإما أخ لأب، صح ولا لا؟ وإما أخ لأم، وإما أخ بالرضاع، صحيح؟ في خامس؟ فكروا طلعوا لنا خامس أخ في الله. طيب يلا أخ في الله توكل على الله. طيب هؤلاء الإخوة لك، هؤلاء الإخوة لك، أخوك من أمك وأبيك، هذا ميراثه بالتعصيب، أخوك من أبيك ميراثه بالتعصيب، يعني يأخذ الباقي، ينتظر يجلس يلا وزعوا مواريثكم، إذا خلصتوا أعطوني الباقي، ما يدخل في الميراث، ينتظر هذا وارث بالتعصيب يأخذ الباقي بعد أن ينتهي الورثة من فروضهم، هو ينتظر يقول انتهيتم انتهينا أعطوني الباقي فيأخذ الباقي، ليس له فرض مقدر، ما في له نص ربع ثمن سدس ثلث ثلثان، ما ليس له، وإنما يأخذ الباقي. هذا الأخ الشقيق والأخ لأب، الأخ لأم ليس عصبة، الأخ لأم ليس عصبة، ولذلك يرث بالفرض يا سدس يا ثلث، يا سدس يا ثلث. ذاك الأخ لأم ما يزوج، ليس وليا لأخته، وإنما وليها من؟ الأخ الشقيق الأخ لأب. إذا ما في أخ شقيق ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب قبل أخوها من أمها، أخوها من أمها لا يزوجها لأنه ليس وليا، ليس من العصبة، ليس من العصبة. فهنا الأخ لأم قلنا يرث بها. الأخ بالرضاع لا يرث، لا يرث أبدا نهائيا الأخ بالرضاع، والأم من الرضاع والأب من الرضاع، كل الرضاع ما في ميراث، والأخ في الله أولى أنه لا يرث طبعا. طيب هنا من المقصود؟ هنا يقول وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. في آخر سورة النساء ماذا يقول؟ يقول يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، صحيح؟ طيب هنا السدس والثلث، السدس لوحده وإن كانوا مجموعة فيرثون الثلث. قالوا هذه الآية بالإجماع هي في الأخ لأم، إذا الآية اللي نحن الآن في صددها وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت أي من أم، هنا الأخ والأخت من أم، هنا الكلام في هذه الآية الأخ لأم والأخت لأم. والأخ لأم والأخت لأم يتميزان بأمور، منها أولا أنهما ليس عصبة، لا هو ولا هي، الأخ لأم. الشيء الثاني الأخ لأم تسقطه جميع الفروع، ابن بنت ابن ابن بنت ابن، يسقط الأخ لأم، ويسقطه الذكور من الأصول، الأب والجد يسقطون الأخ لأم ما يرث وجودهم. أما الأخ الشقيق والأخ لأب فيسقطه الفروع الذكور فقط، اللي هو الابن وابن الابن فقط، البنت ما تسقط الأخ الشقيق ولا تسقط الأخ لأب، وإنما الذي يسقطه الابن الفروع الذكور، الابن وابن الابن. وبالنسبة للأصول يسقطهم، يسقطه الأب يعني الأخ الشقيق والأخ لأب يسقطهما الأب، واختلفوا في الجد هل يسقطهما أو لا يسقطهما، على خلاف في المسألة. على كل حال إذا الأخ لأم تسقطه جميع الفروع الوارثة وتسقطه الأصول الوارثة ما عدا الأم، الأم لا تسقطه الأخ لأم. الأخ لأم قلنا لا يعصب ولا يتعصب بغيره أبدا. الأخ لأم ما يزيد ميراثه، يأخذ بالفرض طبعا، ولا يزيد عن الثلث إذا كانوا مجموعة لو وصلوا 20 كلهم يشتركون في الثلث، مثل ما قلنا الحريم الزوجات كلهن يشتركن في الثمن أو كلهن يشتركن في الربع، كذلك الإخوة لأم كلهم يشتركون بالثلث، كذلك الأخوة لأم الذكر والأنثى سواء. الأصل عندنا للذكر مثل حظ الأنثين، إلا الإخوة لأم الذكر والأنثى سواء، ما في فرق بين الذكر والأنثى، يأخذون كثر بعض. وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، بينما في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يقول الله تبارك وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا في إيش؟ في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب والأخوات الشقيقات والأخوات لأب. أما الأخ لأم والأخت لأم فهما يتساويان، كذلك الأخ لأم والأخت لأم يتميزان في أمر يرثون بمن يدلون به، وهذا نادر ما يصير أصلا. يعني الآن جدك من أين يصل لك؟ شو العلاقة اللي بينك وبين جدك؟ من بينك وبين جدك؟ أبوك. إذن إذا أبوك موجود جدك ما يرثك. ما العلاقة بينك وبين ابن ابنك؟ الوسيط الذي بينكما ابنك. إذن إذا ابنك موجود ابن ابنك لا يرثك. ما العلاقة بينك وبين جدتك؟ أمك. إذا أمك موجودة جدتك لا ترث. ما العلاقة بينك وبين أخيك من أمك؟ أمك. إذا أمك موجودة يرثون. واضح؟ يعني يرثون بمن يدلون به، وهذا نادر. يرثون بمن يدلون به. كذلك ما في ميراث واحد يدلي بأنثى إلا الأخ لأم. الأصل الذي يرث والذي يدلي بذكر. الذي يرث وهو يدلي بأنثى، يعني بينه وبين المورث أنثى، هو الأخ لأم فقط، هو الذي يرثك وهو يدلي بأنثى. مثل جد لأم، الجد لأم ما يرث، يسمون الجد الفاسد، مو فاسد بأخلاقه ودينه، فاسد إنه ما يرث. طيب، فالمهم أن المقصود بهذه الآية هم الإخوة لأم بإجماع أهل العلم. نعم. وجاءت فيها قراءة عن سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت لأم، لكن قراءة غير ثابتة غير صحيحة، لكن ظاهر أنها تفسيرية فسرها سعد رضي الله عنه. قال فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث مهما كثروا الإخوة لأم، من بعد وصية يوصى بها أو دين. طبعا يوصى ويوصي قراءتان، يوصى بها أو يوصي بها، أو دين غير مضار، يعني بدون ضرر. ما هو الضرر؟ الضرر هو له صور، لكن أحيانا الإنسان يوصي لوارث لماذا أراد أن يضر إخوته، هذا هو ضرر، وصية لوارث ضرر. أو يوصي بأكثر من الثلث، هذا ضرر. أو يوصي بالثلث عشان ما لأجل أن لا يأخذوا جميعا، أم عند أقارب محاويج محتاجين، أقارب يحتاجون، راح أوصى لي فقراء أو كذا وترك أقاربه، هذا كله أيضا من الضرر، هذا من المضارة التي نهى الله تبارك وتعالى عنها. قال وصية من الله، أي كل الذي ذكر وصية من الله، ما ذكر لكم هذه وصية من الله، انتبهوا، وصية من الله. والله عليم أي بما تفعلون، سواء اتقيتم الله أو لم تتقوه في توزيع المواريث أو في الوصية المضارة أو غير ذلك. وهنا عليم تشمل العلم اللي هو المعرفة بالأمور وما جرى، وتشمل أيضا التهديد والوعيد من الله تبارك لمن ينحرف ويحيد عن الطريق. حليم أي في عدم معاقبتكم على ما تفعلون سبحانه وتعالى. ثم قال تلك حدود الله، أي تلك التي ذكرناها من توزيع المواريث، هذه حدود الله. والحدود هي الموانع والفواصل التي تفصل بين، لذلك قال حدود الأرض، وهي ما يفصل الأرض عن الأرض الثانية. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. وبالمقابل قال ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. طيب، المعصية والطاعة هنا هي سبيل النجاة أو العذاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن الطاعة والمعصية. والطاعة هنا إما أن تكون الطاعة تامة، أن تكون الطاعة تامة في كل شيء، وهذا يدخل الجنة مباشرة، اللي ما عنده كبائر ما عنده شركيات ما عنده كذا يدخل الجنة مباشرة بدون عقاب. وبالمقابل أيضا المعصية التامة ومن ضمنها الشرك، فهذا أيضا والعياذ بالله إلى النار خالدا فيها. ومن الناس وأكثر الناس يجمعون بين الطاعة والمعصية، ليست عندهم طاعة تامة وليست عندهم معصية تامة، وإنما يسيئون ويحسنون، يخطئون ويصيبون، يطيعون ويعصون، حسنات وسيئات، خير وشر. فهذا كلهم بحسبه، بحسب ما يرتكبه من الطاعات ومن المعاصي، والله يجزينا الخير كله. قال تلك حدود الله، من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين بالجمع. بينما الآية التي بعدها قال ويتعدى حدود يدخله نارا خالدا بالمفرد، هنا قال خالدين وهنا قال خالدا. ما الفرق بينهما؟ بعض أهل العلم قال التنويع، وبعضهم قال لا خالدين، لأن اجتماعهم فرح بالنسبة لهم، يفرحون بآبائهم أمهاتهم ذرياتهم إخوانهم، كما قال الله تبارك والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فهذا يسعدهم. وإذا قال خالدين يعني أي إنكم في الجنة مجتمعون، تجتمعون مع بعض ويلقى بعضكم بعضا ويفرح بعضكم ببعض وهكذا. أما في النار لا، الأمر يختلف، كما قال الله تبارك ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فإذا قال خالدا كل واحد الحالة همه نفسه، بينما في الجنة لا، همه نفسه وغيره، ويجتمع معهم ويضحك معهم ويداعبهم ويداعبونه ويفرح بهم ويفرحون به، بينما في النار كل أخذ لوحده. قوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، التعدي الله تبارك يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويقول تلك حدود الله فلا تقربوها. الفرق بين القرب والتعدي، يقول أهل العلم في الأوامر يأتي الأمر بعدم التعدي، وفي النواهي يأتي الأمر بعدم يعني القرب. فإذا نهى عن شيء قال فلا تقربوها، وإذا أمر بالشيء قال فلا تعتدوها، أي لا تعتدي الأمر، وهناك لا تقرب النهي. هذا هو الذي جرى عليه كلام ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز. وهنا فيها قراءتان، تلك حدود الله من يطع الله ورسوله يدخله جنات، وفي الآية الأخرى كذلك ومن يعص الله ورسوله يتعدى يدخله، فيها قراءة يدخله وندخله، يدخل كلاهما قرأ بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلى وأعلم.